بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده الله في علي، وأنه راية الهدى وإمام الأولياء، وهو الكلمة التي ألزمها للمتقين إلى آخره. هذا كلام الرافض. نعم. لأن هذا الكلم الموضوع باتفاق أهل المعرفة. هذا كلام رد الشيخ الإسلام عليه، أن هذا الكلام هذا الذي ذكره هذا كذب موضوع اتفاق أهل الحديث. صح. ومجرد رواية صاحب الحلية ونحوه لا تفيد ولا تدل على الصحة. نعم، صاحب حلية الأولياء يعني مجرد وضع حديث في كتابه مو دليل على الصحة. نعم. لأن صاحب الحلية قد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة. نعم، أحاديث ضعيفة. نعم. بل موضوعة باتفاق العلماء. اللي هو أبي نعيم هذا جمع سمى كتاب حلية الأولياء وجمع كذا أحاديث ضعيفة بل موضوعة مكذوبة. حديث كثيرة يعني في فضائل الصحابة وفضائل من يعني الأولياء ونسب إليهم يعني أمور كثيرة ليست بصحيحة. نعم. وهو أمثال من الحفاظ الثقات أهل الحديث ثقات فيما يرونه عن شيوخه. نعم. لكن الآثر في من هو فوقه. نعم، يعني هو ثقة ونعيم، لكن الآثر آخذ هذا في من هو فوقه من روى. نعم. وهم لم يكذبوا في النقل عمن نقلوا عنه. وهم لم يكذبوا. نعم. وهم لم يكذبوا في النقل عمن نقلوا عنه. نعم. لكن يكون واحد من رجال الإسناد من يتعمد الكلمة أو يقرأ. نعم. كل في واحد من رجال الإسناد الذي نقلوا عنه ويتعمد الكذب أو يغلط فيروى الحديث فيكون هذا حديث مكذوب، بس هو يعني صاحب الكتاب اللي هو أبو نعيم ليس كذابا مفتريا، وإنما نقله هذا وأخذه عن بعض يعني الكذابين. نعم. وهم يبلغون عمن حدثهم ما سمعوه، بس يعني يبلغون عمن حدثهم ما سمعوه بيبلغوه. نعم. ويروون الغرائب بتحفظ، ويروون الغرائب كذلك مع علمهم أنها غرائب وأنها بعيدة غريبة، لكن من باب أن تعرف، أن تعرف هذه الغرائب، مش من باب أن يعتقد بها، عشان تعرف أنها أمر غريب ولا يعني ينبغي نسبته كذلك. نعم. وعامة الغرائب ضعيفة. نعم. كما قال الإمام أحمد: اتقوا هذه الغرائب لأن عامتها ضعيفة. نعم. وقوله في الحديث هو كلمة التقوى مما يبين أن هذا كذب. نعم. يعني كلام هذا المطهر هذا الرافضي في أن علي هو كلمة التقوى، كلمة التقوى لا إله إلا الله، مش إنسان يكون هو كلمة التقوى. نعم. فإن تسميته كلمة من جنس تسمية المسيح عليه السلام كلمة الله. نعم. والمسيح سمي بذلك لأن مثله عند الله كمثل آدم. نعم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيكون. فهو مخلوق بالكلمة. نعم. وأما علي فهو مخلوق كما خلق سائر الناس. نعم. وكلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر من الكلمات التي يصدق المؤمنين بمضمونها إن كانت خبرا. نعم. ويطيعونها إن كانت أمرا. ويطيعونها إن كانت أمرا. يعني كلمة التقوى يعني أعوذ الله الذي لا إله إلا هو، هذا أمر. ولا إله إلا الله خبر يصدق. وإذا كانت أمر فيطيعونه. نعم، هذه كلمة التقوى. نعم. فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وكلمة التقوى اسم جنس لكل كلمة اتقى الله فيها. نعم، اسم جنس. كل كلمة اتقى الله فيها في كلمة التقوى. كما قال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهنا كلمة التقوى لهم أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لأمر الله تبارك وتعالى لما عقد النبي صلى الله عليه الحديبية، فإنهم يعني استجاب الصحابة والتزموا أمر الله تبارك وتعالى، وقال له النبي إنها ربي ولم يضيعني وإن هذا، فالمسلمين قروا بها. نعم. فهي على كل حال كلمة التقوى اسم جنس لكل كلمة يتقى بها الله تبارك وتعالى. ف فلا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، كل هذه من كلمات التقوى، ذكر الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، القرآن كل كلماته للتقوى لأنها كلمات يعبد بها الله تبارك وتعالى ويطاع بها. أي كلمة يقال لك أعبد الله، اتق الله، خف الله، كل هذا من كلمات التقوى. نعم. وهو الصدق والعدل. الصدق والعدل. وكل من تحرى الصدق في خبره والعدل في أمره فقد لزم كلمة التقوى. نعم. وأصدق الكلام وأعدله قول لا إله إلا الله. أصدق الكلام وأعدله قول لا إله إلا الله. نعم. فهو أخص الكلمات لأنها كلمة التقوى. نعم. وكذلك حديث عمار بن عباس كلاهما من الموضوعات. نعم. فصل.